بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كيفية الرب على شبهات القبوريين، فإن قال القبوري أتنكر شفاعة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد أو ولا يشفع صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، اطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. يقول الشيخ في الدفاع عن دعوته والتهم الباطلة التي تلصق به في مؤلفاته في الجزء السادس، يقول ثم بعد هذا يذكر لنا أن أعداء الإسلام الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم، فلنشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت رجليه. قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، هي مكتوبة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أطلبه يعني أطلب منه مما أعطاه الله يعني ربنا أعطاه، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا عن دعائه يعني عن سؤالها، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، أفراط هم الأولاد الصغار الذين يموتون دون البلوغ، والأولياء يشفعون كما ثبت في الحديث شفعة الملائكة شفع النبيون وشفع المؤمنون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. احنا قلنا الكلام هنا طبعا كله على صرف العبادة لهم على سبيل طلب الايه الشفاعة، اما لو قال اشفع لي عند الله فقط فهذا لم يدعوه من دون الله، فاذا دعاه وقال هذا على سبيل الشفاعة فمن فرق هنا ان هو واحد يدعو غير الله ولما يجي يقول له قال ما ادعوه الا ليشفع لي، ومن واحد ما بيدعوهوش ولكن يخاطبه بما لا يشرع وهو ان يقول ادعو الله لي اشفع لي عند الله، فالشيخ بيتكلم على من وذلك على من دعا غير الله، عشان كده جاب الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله، دعاء غير الله، بطلان دعاء غير الله، ولا فلا تدعو مع الله أحد. يقول فإن قلت هذا رجعت إلى عمل الصالحين الذي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري يعني ايه هو الشرك؟ قل له ليه تعريف الشرك؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تسأل ولا تعرفه؟ اتظن ان الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فان قال الشرك عبادة الاصنام ونحن لا نعبد عبادة ونحن لا نعبد الاصنام. والصح نقول الشرك عبادة ايه؟ غير الله ايا ما كان. فقل له ما معنى عبادة الاصنام؟ اتظن انهم يعتقدون ان تلك الاخشاب والاحجار تخلق وترزق وتدبر امر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وان قال هو من قصب خشبة او حجرا او بنية على بنية على قبر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون انه يقربنا الى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته او يعطينا ببركته، فقل صدق وهذا هو فعلكم عند الاحجار والابنية التي على القبور وغيرها. لانه يذبح ويدعو. اما قوله يدفع الله عنا ده دليل ان ما عندوش شرك في الربوبية الشرك ده، لكن ما يلزمش ان يكون كل انواع الشرك موجودة، بل يكفي الشرك في الايه؟ في الالهية، في انه يذبح له وينذر له ويدعوه من دون الله. قال فاذا اقر ان فعلهم هذا هو عبادة الاصنام فهو المطلوب. ويقال له ايضا قولك ان الشرك عبادة الاصنام، هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل فيها في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة، توكل على الملائكة او عيسى او الصالحين، فلا بد ان يقر لك ان من اشرك في عبادة الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. سر المسألة انه اذا قال انا لا اشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فان قال هو عبادة الاصنام فقل وما معنى عبادة الاصنام؟ فسرها لي. فان قال انا لا اعبد الا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فان فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب اللي هو توحيد الألوهية اللي هو الدعاء والذبح والنذر والعباء والركوع والسجود صرف العبادة، وان فسرها بتوحيد الربوبية ترد عليه. يقول فان فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا هو وهو لا يعرفه؟ وان فسر ذلك بغير معنى بينت له الايات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الاوثان، انه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وان عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صح اخوانهم حيث قالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. بمعنى ان هو لو قال ده هم كفروا عشان يعتقدوا من الاصنام تدبر، يعني نقول لا ده هو يقرون ان الله هو الذي يدبر، وان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله اما يملك السمع والابصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الامر فسيقولون الله. فان قال انهم لا يكفرون بدعاء الملائكه والانبياء المشركين يعني عبده الاوثان، وانما يكفرون لما قالوا الملائكه بنات الله، فانا لم نقل عبد القادر والجيلاني ابن الله ولا غيره. فالجواب ان نسبه الولد الى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والاحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يدخل السورة. يعني مش لازم اذا جحد ان الله هو الصمد الذي يلجأ اليه في الحوائج اشرك به سبحانه وتعالى. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، ففرق بين النوعين. ما اتخذ الله من ولد هذه شرك، وما كان معه من اله ده نوع اخر من انواع الشرك. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين وجعل لله شركاء الجن، وكونهم خرقوا له اخترعوا وابتدعوا له بنين وبنات بغير علم. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء اللات، الذين كفروا بسبب انهم دعوا اللات مألات مع كونه رجلا صالحا على التفسير لم يجعلوه ابن الله. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين. يعني دين إن ده نوع من أنواع الشرك، وفي أنواع أخرى من أنواع الردة. هو من الأش كافر إلا لما يدعي الله ولدا، ولما يقول إن الملائكة بنات الله إذا سجد للصنم ولم يقل أن الصنم ابن الله، يبقى إيه؟ كافر بلا نزاع. قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله، يعني نحن لم ننكر أنهم وجود الأولياء ولم ننكر إثبات كرامات الأولياء. فمسألة الرد على هذه المسألة بإنكار كرامات الأولياء بدعة ضلالة، إن بعض من يتكلم في هذا الباب يبالغ في إنكار كرامات الأولياء، أو كما ذكرت في يعني كلامنا في الدرس السابق على أن ان هناك من ينكر كرامتهم، مثلا احتمال كرامات اكرامهم في اجسادهم بعد الموت، لكن ما فيش كرامه الا في الحياه. لماذا؟ من اين اتيت بذلك؟ يمكن ان يكرم الانسان بان يحفظ جسده ايه بعد الموت، فليس الباب ان احنا ننكر كرامات الاولياء. وزي البعض كان ما يحاول ان هو يثبت ان البدوي والدسوقي ليسوا ايه لاولياء، ويجيب الكلام وندخل في معركه. هذا الباب لو كان اصلا هو كلام خصوصا وكلام مرسل، سواء في اثبات بدعتهم او اثبات ايه ولايتهم، لا الكلام هنا باسناد ولا الكلام هنا باسناد. فالدخول في هذه المعركة تضيع للوقت. اذا كان في حاجات ثابتة بالادلة فبها ونعمة، ناس شهدوا ذلك، اقوال مكتوبة مؤلفة، كتب مستفيضة منقولة عن اصحابها فيها البلع، فنعم يزداد الامر بيانا. لكن لو لم يثبت ذلك فلا دخل لنا في كونه كان وليا او لم يكن. نحن لم نذكر إلا أنهم لا يعبدون، لم نذكر إلا أن يعبدوا مع الله. وذلك نقول كرامات الأولياء حق، وهي ظهور الأمر الخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي. يمكن بعضه أن يكون تحديا، لكن التحدي لا على النبوة والرسالة. استمع حاجة. هذا كلام الشافعي رحمه الله، على الشافعي اذا رايته رجل يصيب من هواء او يشرب على الماء فلا تصدقوا ان تطلبوا على السنه. هذا كلام الشيخ الامام الشافعي رحمه الله. وده من كرامات الاولياء، عشان يبقى ولي لابد ايه يكون الذين امنوا وكانوا يتقون. فاذا كانش متبع للسنه، اذا كان متبع يبقى ليس من اولياء الله حتى لو ظهرت خارق العاده. نقول ان خوارق العاده او الامر الخارق العاده يجريه الله على ايديهم، حتى وقد يعلموا به وقد لا يعلموا، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامتها على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر بسارية وهو على المنبر فبلغه وهو بالشام، حديث حسن. وككتابه لنيل مصر فجرى، الإسناد فيه مقال لكن مما يذكر في السيرة. وكخير علاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو البحرين وصارت على الماء، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وقصة مشهورة أيضا. وغير ذلك ما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة مشعولة لا كرام. وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن، ليس من وقعت له من أولياء الرحمن، بل أولياء الشيطان. قال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. من كلام الشيخ حافظ الحكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة. نعم، المعجزة تقع من النبي مع التحدي بالنبوة، وجنسها لا يقع لغيره جملة تمام، إلا لمن تبعه ممكن تكون كما ذكرنا معجزات لهم. الكرامة تقع للولي المتبع للنبي، يبقى في النبي يعني يصرح لأنه رسول من عند الله ونبي من عند الله. في بعض النسخ أو بعض التصويبات إن هو لكن كلام الشيخ محمد الغالب يكون لكن لا يعبدون ونحن لم ننكر إلا عبادتهم، أو لم نذكر يعني لم نذكر لكم في محاورتنا إلا أننا ننكر عبادتهم، يعني نحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم به، إلا فالواجب عليك حبهم، فالواجب عليك حبهم حب الأولياء واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد، الاعتقاد في الأولياء، الاعتقاد في الأولياء يعني اعتقاد أنهم يستحقون أن تصرف لهم العبادات، والاعتقاد أنهم أيضا ينفعون ويضرون، يقول إذا عرفت هذا أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، كلا قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه حتى إذا ثم إذا خولناه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، يعني المشكلة أن هم مش أن هم بيعملوا الحاجات دي وهم مش عارفينهم، لا ده هم بيثبتوا فيها أن هم بيعملوا كده، يعني من كرامات اللي بينقلها الشعراني عن الأولياء اللي بيعتبرهم أولياء إتيان الفواحش وترك الصلاة والشهادة ليس بأنه الإله ولا أو أنه نبي ولا أهل الله ونحو ذلك، فهم ينقلون عنهم فعل الفواحش والمنكرات ويعدونها من الإيه؟ من الكرامات ولا أهل الله. يقول والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفسابه ويشهد به، يقول هذه كرامة أنه يفعل تلك الفاحشة وهذا من الكفر والعياذ بالله، دي لوحدها دي كفر مستقل، انه يعتقد ان فعل الفاحشه نوع من الايه؟ كرامه، وانه انه فعل مش بيستحل المعصيه، ده اشد من استحلال الايه؟ المعصيه، ده يرى ان المعصيه كرم والعياذ بالله. اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح وقولا واخف شركا من هؤلاء، يعني يقصد هو طبعا كل شرك اكبر، فاعلم ان لهؤلاء شبهة يولدونها على ما ذكرنا وهي من اعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. والصحيح أنه إذا كان قد شهد الشهادة وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهو مرتد. يقول وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضا، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس، ينقاض يعني انقياد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أجر الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لم ينقض يعني لم يقبل وجوبه. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة وهذه التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. القضية بس يعني لابد من التنبيه فيها على أن هذا بعد إقامة الحجة، لأنه لا يقال قد كذب الرسول في بعض ما جاء به لأمر التوحيد مثلا وفي أمر خلف الشرك إلا بعد إقامة الحجة. لكن المشركون الذين لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم كان سماع خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة في حقهم، قد لزمتهم الحجة بسماع خبره. أما هؤلاء فلا بد من بلوغ الحجة التفصيلية فيما خالفوا به، لأنهم أقروا بالإجمال، أقروا بالقرآن إجمالا وصدقوا الرسول إجمالا، فلا يقال كذبوا الرسول في بعض ما جاء به إلا إذا بلغهم تفصيلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خالفوا فيه. فإذا كذبوا بعد البلاغ كانوا كفارا. فهذا لابد من الانتباه في هذا الموضع إلى قضية إقامة الحجة التفصيلية وليس فقط الحجة الإجمالية. إذا في فرق فعلا بين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين المشركين الأوائل، وهو ما ذكرنا المشركون الأوائل بلغتهم الحجة ببلاغ كلمة التوحيد لأنهم ينكروا هذه الكلمة، وأما هؤلاء فإنما ينكرون في الحقيقة لوازم كلمة التوحيد، يعني إن ما يفعلونه مناقض لما تدل عليه الكلمة، وأما أنهم ردوها إجمالا فلا، ولذلك لا تقام عليهم الحجة إلا إذا بينت لهم دلائل هذا الذي يفعلون، الدلائل التفصيلية لوازم لا إله إلا الله حقيقة هذه الكلمة تفصيلا أنها تنطبق على نفي الشرك الذي يفعلونه، فإذا أصروا بعد ذلك كانوا كفار. فده الفرق في مسألة إقامة الحجة على هؤلاء وعلى هؤلاء. كل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا ابتداء قال أنه ليس برسول الله فسماع خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة في حقه، وذلك أنه يلزمه البحث والتحري ليجد الأدلة القطعية على صدقه لأنه كذبه ابتداء. أما من كذب بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري وهو مصدق بأنه رسول الله فهذا لا يقال كذب الرسول حتى يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما كذب به تفصيلا، لا يكفي الإجمال. ها مش سامع. بعد إقامة الحجة مرتدون مخلدون في النار بلا شك، بعد إقامة الحجة عليهم إذا أصر على الشرك والردة كان أسوأ من اليهود والنصارى وأسوأ من المشركين الأوائل. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان مصدق بذلك كله لا تختلف الملائكة فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا في الحج يعني. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، يعني يكون قد كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور يكون قد كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يقول ازاي انتم تقروا من اللي ينكر الحاجات دي؟ حتى لو عمل كل ما جاء به الرسول يكون كافرا، اللي ممكن وجوب الصلاه او الصيام او الزكاه يكون كافرا حتى ولو صدق الباقي، ولكن اذا جحد التوحيد لا يكفر. هذا الكلام طبعا كما ذكرنا كلام واضح، وهو في كفر النوع. واما في كفر العين فبعد ان يبين له انه ايه ترك التوحيد وكفر التوحيد. قال ويقال ايضا هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف من رفع شمسان أو يوسف ذو الأولياء عندنا كالبدر الشوفي عندنا وكابن عربي في دمشق، فكيف رفع شمسان او يوسف او صحابيا او نبيا الى رتبة جبار السماوات والارض؟ سبحان الله، ما اعظم شأنه، ما اعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ده كلام حسن جدا في هذا المقام. الشيخ بيرد على اللي عايزين يقولوا ان اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله عمر حاجة ما تخرجوا من الملة. فيقولون لك دي حاجة اسمها ردة، في كفر، ما مش انه عشان قال لا اله الا الله ما يعمل اللي عايز يحله بعد كده وخلاص. لا، لابد ان يعلم انه وان قال لا اله الا الله فهناك اشياء تقرره من الايه من الملة، واعظمها ان يجعل الله ندا وهو خلاص. اقول قولي هذا، استغفر الله.